رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومواصلة مع كتاب معالم التنذير للعلامة البغوي، لقاء الثامن. فضل الشيخ محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا قيل، قرأ الكسائي قيل وغيض وجيء وحيل وثيق وثيئت بروم أوائلهن الضم، ووافق ابن عامر في ووافق ابن مش وافق الكسائي ابن عامر لا ووافق ابن عامر نعم ووافق ابن عامر في ثيق وحيل وثيئة وثيئت، ووافق أهل المدينة في ثيئة وثيئت لأن أصلها قويلة. نعم. اضبطوا بالشكل لو كان عند أحدكم. لأن أصلها قويلة بضم القاف وكسر الواو، مثل قتل وكذل وكذلك. طيب ذل شكرا مكتوب ذل أنا عايش. نعم. وكذلك في أخواته، فأشير إلى الضمة لتكون دالة على الواو المنقلبة. وقرأ الباقون بكسر أوائلهن، استثقلوا الحركة على الواو فنقلوا كسرتها إلى فاء الفعل، وانقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها. حسبك. الأصل أنني لا أعرض كثيرا على القراءات في تفسير البغوي إذا كانت تتصل بالجانب الصوتي، إلا أنني هنا يا شيخ عز أود أن أنوه على شيء. أولا، كلمة قيل فعل مبني للمفعول، فعل مبني لماذا؟ هذا قراءة شخصية تنبه. والفعل الثلاثي إذا بني للمفعول ضم أوله وكسر ما قبل الآخر، ضارب ضوريبا خلاق قوليقا. هذا واضح؟ ماذا صنع في الأولي؟ ضم وقبل الآخر كسر. كل فعل ثلاثي إذا بني للمفعول يضم أوله ويكسر ما قبل الآخر، مثل خلق الإنسان. خلق خلق مبني للمفعول ولا مبني للفاعل؟ مبني للمفعول. إلا إذا كان أجوافة، يعني أجوافة يعني الوسط حرف عين، تمام؟ زي قال. على الأصل أقول ماذا؟ قويلا، هذا هو الأصل. هذا هو ماذا؟ الأصل. عندي ست كلمات في القراءات من هذا الباب: قيلة، غيظة، جيئة، سيئة، ثيقة، حيلة. سبع كلمات أو ست، ما لو عددنا سيئة يبقوا سبعة. تاني، اسمه قيلة في الإشمام، قيلة، غيظة، جيئة، سيئة، ثيقة، حيلة، سيئة. سبعة، خلاص سبعة خلاص، يعني سيئة أو سيئة. الأصل أن أصنع في الحرف الأول ماذا؟ أن أضم. جميل. إلا أن اللغة العربية ما ضمت الأول كسرت، فقلنا إيه؟ وإذا قيل، وإذا إيه؟ قيل. عندنا قراءات متواترة تشمم الكسرة الضمة، فتقول وإذا قيل، أشمم القاف إيه؟ الكسرة ضمة، للإشارة إلى أن أصل هذه الحركة ماذا؟ ضم. تمام؟ يبقى الإشمام الحركي، اكتب هذا لأنه مطلوب في الامتحان، الإشمام الحركي في القراءات في كم كلمة؟ سبع كلمات. اللي شو ده غرضه إيه؟ الإشارة أو الدلالة على أن أصل هذه الحركة إيه؟ الضم. جميل جدا. نحن أسميناه يا شيخ عز إشماما، وإحنا عندنا أنواع الإشمام في القراءات ثلاث. إشمام حركي هو هذا، تقول شو إيه؟ حركي، لأننا نشتغل في الحركات. وعندي إشمام حرفي كلمة الصراط لحمزة، يقول اهدنا الصراط المستقيم 57 مرة في القرآن بإشمام حرفي. أشمم حرفا حرفا، أصي أشممتها إزاي صارت أصي. وهناك إشمام إيمائي كما عندنا، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن، لا تأمن ماذا صنعت؟ إيماء بالشفتين فقط، إيماء بماذا؟ لا حركة ولا حرف. إياك نعبد وإياك نستعين، دي اسمه إيه؟ إيمائي. يبقى عندك أنواع إشم كام؟ ثلاثة. إيمائي حركي حرف، اسمه إشمام، اسمه أنواع إشمام. الذي نتنبه إليه هنا شيخ عز، الدكتور محمد سيقرأ الكلام لينبه على نقطة، اقرأ مرة أخرى. قرأ الكسائي قيل وغيض وجيء وحيل وثيق وثيئت بروم أوائلهن الضم، هل هو روم أم إشمام؟ جميل جدا. هذه نقطة مهمة. الإشمام مصطلح كوفي يقابله عند البصريين الروم. واضح الدين؟ حتى إذا ما قرأ أحد قد يخطئ البغى وشعد، لا، أنا عند الإشمام البصريين يسمونه ماذا؟ روم. والروم والعكس، والروم يسمونه إشماما. هذه وضعها؟ دي أول نقطة نبهت لها. أكمل. ووافق ابن عامر في سيرة عدد الكلمات قيل غيضة جيء حيلة سيقة سيئة ست، تمام. ووافق ابن عامر في سيقة وحيلة وسيئة وسيئت. ووافق أهل المدينة في سيئة وسيئت، لأن أصلها قولة قولة بضم القاف وكسر الواو. إذا وجه هذا الإشمام فأشير إلى الضمة لتكون دالة على الواو المنقلبة، يبقى وجه الإشمام. لماذا هذا الإشمام؟ الإشارة إلى أن أصل هذا الحرف إيه؟ الضم. تمام؟ ونحن عندنا في النحو أن كل فعل ثلاثي على هذه الشكلة يجوز لنا فيه ثلاث لغات. قويلة قويلة بالكسر عشان الياء، ما هو سيكمل أهو. وقرأ الباقون بكسر أوائلهم، استثقلوا الحركة على الواو، هي كسرة إيه؟ قويلة قويلة قويلة بخوليقة ضريبة، يبنوا على ماذا؟ كسرة الواو في قويلة. كم صعب؟ لا لا إيه؟ مكسور. الواو مكسور. القسرة ثقيلة على الواو. نعم. فنقلت إلى القاء. إلى القاف. إلى القاف. فأصبحت قي. الذي يجانس القاف ماذا؟ الكسر ماذا؟ فقلبت الواو. عرفت توجيهك؟ يبقى أصل قيل عندنا في قراءتنا نحن أصل ماذا؟ قيل. لا أسمعه. لا. الواو على إيه؟ القاف على الواو على كسر. اكسر. قيل. تمام. ماذا حدث؟ نحن. واحد نقلت. لا استثقلت، استثقلت معلش الضمه بقلبت الكسر، استثقلت ايه على ايه؟ الكسره على الواو. يبقى الخطوه الاولى اول خطوه في التوجيه افهم، استثقلت الكسره على الواو. نعم. ماذا صنعنا؟ نقلناها الى القاف. اصبحت قي وي قي وي قي قاف بالصوره واو ساكنه. نعم. ثم قلبت الواو ياء لمجانسه الايه؟ القاف المكسوره. نعم. صارت مرحلتين كده، وضحت كده؟ تمام. نعم. يبقى الذي كنت أتنبه إليه أن مصطلح الروم ليس خطأ، وإنما هذا مصطلح بصري ومصطلح هذا كوفي. وكذلك يا أستاذ. نعم. كذلك لا ده خطأ. هو الإيمائي هذا أنا أظهره كذلك الإيمائي هذا أظهره بشفتين فلو أني أقرأ مثلا ولا يراني أحد من أقرأ بشفتين فكيف يكون فائدته؟ الحكم التجويدي ليس متعلقا بالأثر المترتب عليه وإنما هو حكم تعبدي هكذا. وإذا قيل لهم يعني للمنافقين يبقى علانا يعود الضمير في قوله لهم لهم دعاد على مين؟ المنافقين. وقيل لليهود الرأي الثاني أي قال لهم المؤمنون لا تفعلوا كذا. وإذا قيل لهم الدكتور محمد من الممكن أن يضحك عليهم يعني لو أنا أضع الامتحان وإذا قيل لهم القائل نبط والمقول له نبط القائل من؟ المؤمنون. أنت نايم؟ تفضل بس هو الأعمى يتعلم الإسلام الإيمان يا دكتور؟ لا أعلم أنا ما أعلم ليه؟ تعول على أننا إذا تكلمنا في نقطة لا يتأخر عقلك في النقطة السابقة سجلها وبعد المسابقة وبعد المحاضرة سلم فهم؟ لأنه بذلك ضاعت هذه وضاعت الأخرى لأنني لن أجيبك عليه. عبد الحكيم من القائل؟ المؤمنون. طب ومن يقول لهم؟ أو اليهود. تمام صح. محمد أبو الإظهر أمامي هكذا كمل فضل. أي قال لهم المؤمنون لا تفسدوا في الأرض بالكفر وتعويق الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. وقيل معناه لا تكفروا والكفر أشد فسادا في الدين. هذا واضح. قالوا إنما نحن مصلحون يقولون هذا القول كذبا كقولهم آمنا وهم كاذبون. جميل. ألا كلمة تنبيه ينبه بها المخاطب. دائما أنبه عندي في القرآن ألا ألا إلا ألا ألا إلا ألا ألا إلا ألا هذه معنى أعرف فيها معلومتان. المعلومة ما ألا هذه حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الاعراب. اسم حرف ايه؟ تنبيه. الا اسم حرف ايه دي؟ تنبيه. طيب المعلومه الثانيه يبدا بألا كل ألا في القران يبدا بها الا اذا كانت مقول قول. هذه المعلومه واضحه؟ كل ألا في القران على ايه؟ ألا يعني إيه؟ همزة مفتوحة لمكسورة؟ مفتوحة. واللام مخصرة ولا مثقلة؟ أبدأ إلا إذا كانت يعني هنا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا يجوز البدء به. طيب في قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين قال لهم ألا تأكلون مثلا قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. هل هذه يجبت بها؟ لماذا؟ لأنه من مقول إيه؟ يعني من القول قال ماذا؟ ألا تتقون. إذا مثلا نبدأ بألا خلاص الشيخ فوزي يبقى نبدأ بها إذا كانت مقول قول. في موضع آخر فقط في القرآن الشيخ محمد دليل يقول لكم متعلق بما يسمى اللف والنشر المرتب. فإذا كانت على اللف والنشر المرتب لا يبدأ بها وإذا كانت على غير اللف والنشر بدأ به. أوضح ليه؟ أنا برضو؟ أنا أتكلم بكلمة إيه؟ أنا يعني وضيف نفس المعلومة في النقطة الثانية بس محمد الآن إيه المعلومات؟ ما المعلومتان التي يريدون في ألا؟ واحد معناه حرف تنبيه إعرابه والحرف تنبيه مبني على السكون لا معلوم الإعراب. هذه المعلومة الثانية. الثالثة مسألة البدء والوقف. ابدأ بألا في كل القرآن إلا بقي موضع واحد يجوز لك أن تصل أو أن تبدأ به اللي هو موضوع اللف والنشر المرتب او لا لف ولا نشر. ازاي؟ في قوله تعالى وسياتي معنا نرجوها ولا نقولها ونبقى نتذكرها. طيب وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله؟ وبعدين أبدأ أقول إيه؟ ألا تمام. إحنا عندنا في اللغة العربية أو في القرآن شيء يسمى اللف والنشر المرتب. اللف والنشر إيه؟ يعني اللف والنشر المرتب. يعني الآن أقول إيه؟ الهاتف والقلم. أنا قلت دلوقتي الهاتف والقلم. دكتور محمد الشيخ فوز. يبقى الأول الأول. يبقى دكتور محمد ما قال هياخذ؟ والقلم لمن؟ ومن آياته في سورة القصص الليل وما تجعل لكم الليل والنهار ليه؟ قال ليه؟ قال اثنين لتسكنوا فيه ولتبتغوا من ايه؟ يبقى السكن في ماذا؟ والابتغاء في ماذا؟ هنا بالمعنى في الآية التي معنا قد يقول الدكتور محمد لا لف ولا نشر فيه عاد يبقى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. من الذي قال متى نصر الله؟ الرسول ومن آمن. نعم. ثم جاء قوله تعالى ألا إن نصر الله قريب من كلام مين؟ من كلام ربنا. نعم. في رأي آخر يقول لا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا كم واحد يقولهم؟ نعم. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. كم نقول؟ فيقول لك حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. الرسول قال ألا إن نصر الله قريب، والذين آمنوا قال متى نصر الله على اللف والنشر المعكوس أو المشوش. لو أنها من اللف والنشر بلا يدود الوقف على قبل وصل النصر على دولة غير مرتب. أنا قلت هو أنا خلت مرتب غير مرتب. وضحت هذه؟ نعم. طب اعيد لانها صعب. انت ما فهمتهاش جو غير ايه المثال اللي هون المثال الصحيح كالاعمى والاصم برضه نفس الكلام. تمام. والبصير والسميع تمام كده لف ونشر مرتب. جميل. كلمة ألا وإن وياكم على هدى او في ضلال صح ماشي. كلمة ألا تحتمل تحتمل الوقف يعني هنا لسه هنا خليك تتكلم على ايه على موضع انت تتكلم على هنا تشير هنا لماذا لا لا لا طيب خليك تتكلم على ايه البقره الا متى قول لي متى الا فيما يتصل بالوقف والابتداء نعم الا يعني ان احتملت اللف والنشر المرتب قول المعلومه كامله طب هقول ايه بالظبط ألا عموما في القرآن يا دكتور محمد من الأول خلص طيب ألا حرف تنبيه مبني على السكون لا محل له من الإعراب. جميل. ومن حيث الوقف والابتداء يجوز أن يبدأ بها مش يجوز أنا مش يجوز يبدأ بها يبدأ بها يبدأ بها إلا حالتين في حالتين حيقول إيه مقول القول مقول القول كالمثال الحالات اللي ضربته في الآية الأخرى قال مخوم نوحا ألا تتقوا ألا تتقوا ما ينفعش حد هو بيقرأ يقول إيه إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون ويقول لي أصل ألا حرف تنبيه يفتتح به الكلام لا لا طبعا مش فاهم لأن أنا أقول إيه فلا يبدأ بها تمام في موضع في القرآن يجوز ويجوز اللي هو وقع اللف والنشر وضحوا لي بقى كالآية اللي حضرتك وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ألا نصر ألا إن نصر الله قريب طيب. والمؤمنون قالوا متى نصر الله طيب على هذا يجوز ولا يجوز يجوز على اللف والنشر يجوز إذا قيل باللف والنشر لا يجوز البدء به إذا لم يكن لف ونشر بدأ به يعني هي يبدأ بها فقط إذا لم تكن مقول القول أو اللف أو في أو لف أو غير لف ونشر أو في غير النشر أو غير اللف والنشر تمام؟ تمام واضح لا يا شيخ عيد وضحت لك طب أعيدها مرة أخرى حتى أطمئن لأن المعلومة التي تتصل بالأداء بخاف منها هو الحرف أداء فيه ثلاث معلومات جميل أول معناها أنها حرف تنبيه إعرابها حرف تنبيه مبني على سكون محل له من الإعراب رائع الثانية أن القاعدة يجوز البدء بآلاء في كل القرآن الكريم إلا في حالتين فقط إذا كانت في واقعة في جملة تقول القول فقوله تعالى قال أنا تتقول فلا يجوز البدء بها وكذلك في حالة اللف عدم اللف لعدمه يجوز. نعم يعني لو قرأتها هكذا اعتبرها أنني راعيت اللف والنشر أم لم أرعى؟ وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. كده ما فيش لف ونشر. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يبقى في لف ونشر. هذا واضح. بس كده من مقول القول برضه حتى يقول علف النشر بس يعني كل ده كده مقول القول علف النشر لكن على غير علف النشر خلاص خلص كلامهم حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله. ايه اللي قالوه؟ جمله متى نصر الله. الا ان نصر الله قريب من كلام الله. هذا واضح. طيب احنا كده مش هنعد الله بيكم. لا ما فيش. وإذا قيل لهم يعني للمنافقين وقيل لليهود أي قال لهم ما وصلناش دي إلى كلمة تنبيه. إلى كلمة تنبيه. لا أقدر أتكلم فيه. نعم خلاص. إلى كلمة تنبيه ينبه بها المخاطب إنهم هم المفسدون أنفسهم بالكفر والناس بالتعويق عن الإيمان ولكن لا يشعرون. إيه لا هو الآن قرأ الرجل جميل جدا. سيد محمد قرأ الجنة صحيحة قال إيه؟ إنهم المفسدون أنفسهم. أنفسهم لماذا نصب؟ مفسد اسم فاعل. مفسد إيه؟ يعني يعمل عمل الفعل. أما أقول يفسد أقول يفسد من؟ يفسد الناس. يفسد أنفسهم. يفسدون أنفسهم. فكيف قال إنهم هم المفسدون في الآية ده برضو في الاختبار قال إنهم المفسدون. أين مفعول اسم الفاعل؟ هو كده شبه كلام غريب بكلام ربنا. لا ده بيسموه ده من طرق تفسير في القدماء اسمها تفسير المج. يعني تفسير مج يعني يجعل تفسيره تتمة مما يحتاج إلى بيان معنى أو مع أو أو أو إعراب محذوف أو تقديم متأخير أو كده بيسموه تفسير مج. فكلمة في الآية معج ماشي. يعني هو الأصل هو يربط كلامه بالكلام اللي بالألفاظ القرآنية. ما هو على أساس إن السياق مفهوم أن هو المفروض إن هو يقول مثلا المفروض فيه تقدير محذوف يبقى مش مج. ده اللي هو أكثر تفاسيرها كده. الشاهد ده معايا خلاص كده فهمت. المفسدون ألا إنهم هم المفسدون مين؟ أو الناس. يبقى فيه مفعول محذوف يا محمد أبو عن فيه إيه؟ مفعول لإيه؟ تصحيح ولا ناج؟ إيه مفعول لإيه؟ مفعول للفعل محذوف. مفعول يا شيخ خير؟ نعم. مفعول لإيه؟ مفعول اسم فاعل. اسم الفاعل هو إيه؟ مفسد. يبقى اسم الفاعل يحتاج إلى مفعول هنا. مفسدون من؟ مفسدون أنفسهم أو مفسدون الناس. مفسدون أنفسهم بالكفر والناس بالتعويق عن الإيمان ولكن لا يشعرون أي لا يعلمون أنهم مفسدون لأنهم يظنون أن الذي هم عليه من إبطان الكفر صلاح. وقيل لا يعلمون ما أعد الله لهم من العذاب. وإذا قيل لهم أي للمنافقين وقيل لليهود آمنوا كما آمن الناس عبد الله بن سلام وغيره من مؤمني أهل الكتاب وقيل كما آمن المهاجرون والأنصار. جميل جدا. يبقى كما آمن الناس من المقصود بالناس هنا؟ إما مؤمنوا أهل الكتاب إما مؤمنوا أهل الكتاب المهاجرين أو المهاجرون والأنصار. أحسن يبقى قولان رأيان. مين الناس دول يا عبد الحكيم؟ إما مؤمنوا أهل الكتاب اللي كان أولهم طبعا لما في المدينة عبد الله بن سلام. تمام. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء أي الجهال. فإن قيل كيف يصح النفاق مع المجاهرة؟ لحظة حسن. يبقى ما معنى السفهاء؟ الجهال. هي في نظرهم الجهال. لا هو معنى السفهاء في اللغة العربية هو الذي لا يحسن الأخذ ولا العطاء. يعني هو البغو ذا الزوال الذي يمون هنا. السفه في القرآن نوعان. لا. يعني القرآن أورد نوعين من السفه. سفها دنيوية لما لا تسمح الرحمن بالعبد؟ ليس مكتوبا عندك هذا. طيب وانت لما تسمع طيب سفها دنيوية وسفها أخروية. وأورد الله ما هقول لكم وأورد الله هذه الكلمة في القرآن مفردا وجمعا. نعم. مفردا وإيه؟ وجمعا. فجمعا في خمسة. ومفردا في ثلاثة. أنا فقط أريد مثالا لكلم للمفرد ومثالا للجمع ومثالا للسفه الأخروي ومثالا للسفه الدنيوي. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم هذا جمع ويدفع دنيوي. تمام. نعم. طيب أن يأتيني بالسفه إفرادا وسفه أخروي ده مفرد ده فعل يا مولانا. سيقول السفهاء أريد الإفراد. ده مصدر سفيها أو ضعيفا سفيها أو ضعيفا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. تمام. أداء أخروي. أداء أخروي. أي الجهال. فإن قيل كيف يصح النفاق مع المجاهرة بقولهم أنؤمن كما آمن السفهاء قيل أنهم كانوا يظهرون قيل إنهم كانوا يظهرون هذا القول فيما بينهم لا عند المؤمنين فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بذلك فرد الله عليهم فقال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. جميل. يبقى أيضا أقرأ هنا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء وبعد ذلك إيه؟ لأنها ليست من مقولهم وإنها من كلام الله تعالى. وأنا بقرأ أكون فاهمة إيش خطيب متى أبدأ ومتى أقف وضعت وابدأ وإيه ألا إنهم السفهاء. ماشيخ فوزي. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون أنهم كذلك. فالسفيه خفيف العقل رقيق الحلم من قولهم ثوب سفيه أي رقيق. وقيل السفيه الكذاب الذي يتعمد الكذب بخلاف ما يعلم. جميل. بل عند كلمة السفيه جاهل المعاني الثلاثة التي أوردها الإمام البغوي جاهل خفيف العقل كذاب متعمد. لا. تاني المعاني الثلاثة يا مولانا أنت لكن اختبار لما لا تسجل هذا. طيب تاني المعاني التي أوردها الإمام البغوي للسفيه جاهل خفيف العقل كاذب متعمد. إذا الجاهل سفيه وخفيف العقل سفيه والكاذب المتعمد ماذا؟ سفيه. قرأ أهل الكوفة والشام السفهاء ألا بتحقيق الهمزتين وكذلك كل همزتين وقعت في كلمتين وكذلك كل همزتين وقعت في كلمتين اتفقتا أو اختلفتا والآخرون يحققون الأولى ويلينون الثانية ويلينون الثانية في المختلفتين طلبا للخفة. فإن كانتا متفقتين مثل هؤلاء وأولياء وأولئك وجاء أمر ربك قرأها أبو عمرو والبزي عن ابن كثير بهمزة واحدة وقرأ أبو جعفر وورش والقواش ويعقوب والإيه؟ والقواس قواش إيه؟ والقواس هذا أنت خاطئ. ويعقوب بتحقيق الأولى وتليين الثانية وقرأ قالون بتخفيف الأولى وتحقيق الثانية لأن ما يستأنف أولى بالهمزة مما يسكت عليه. طبعا هذا مفهوم عند علماء القراءات يعني يقول ألا إن السفهاء ألا بالتحقيق السفهاء ولا بالتليين أو بالإبدال. هذا في القراءات. وإذا لقوا الذين آمنوا يعني هؤلاء المنافقين إذا لقوا المهاجرين والأنصار قالوا آمنا. طبعا خد بالك بقى، يعني في مرات كنت قد سألت في كم موضع في القرآن سمى الله الأنصار والمهاجرين مؤمنين صراحة، وهذا مثل لهم يعني شوف. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، المقصود بالذين آمنوا في هذا من المهاجرون الأنصار، تمام. طيب السؤال، لماذا لم يذكرهم بهذا الاسم؟ يعني وإذا لقوا المهاجرين والأنصار قالوا آمنا، وإذا لقوا المهاجرين والأنصار قالوا إيه؟ آمنا. لأن ده يمشي على طول الدنيا محايد. فأنت يا شيخ سيد، هذا مواجهة بين رفوتين متضادتين، كفر وإيمان. بالإيمان حتى واحد. وأن هذا سيحدث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها النفاق والإيمان. نعم تمام. قالوا آمنا كإيمانكم، وإذا خلوا رجعوا، ويجوز أن يكون من الخلوة. إلى بمعنى الباء أي بشياطينهم، وقيل إلى بمعنى مع، كما قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم. شياطينهم أي رؤسائهم وكهنتهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما، بس خير المعامل في الجعزة هذه معلومة جميلة. أولا يعني وإذا خلوا رأيان أو معنيان، رجعوا خلوا ورجعوا، حط واحد اثنين عشان تفهم وانت بتذاكر المعاني. يبقى خلوا أول معنى رجعوا، خلاص ما عنديش مشكلة أقول إيه الفعل راجع يتعدى بحرف الجر إلى. قال تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة، صح؟ من يأتي مثال آخر الفعل رجع متعدى إلى حرف الجر إلى في القرآن؟ ارجعوا إلى أبيكم. يبقى الفعل راجع يتعدى بحرف الجر إيه؟ إلى. يبقى إذا فسرت خلو بقوله رجعوا لا إشكال عندي، رجعوا إلى، وإذا خلوا إلى شياطينهم يبقى كأنهم الشياطين ينتظرونه، يذهبون يتكلمون مع المؤمنين ينافقون ثم يرجعون إليهم. يقول وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، دخلوا بمعنى إيه؟ طب خلوا لو هي بمعنى الخلوة، لما الشيخ محمد يقول لك إيه؟ خلى هذا الرجل بصاحبه، ينفعش تعدد إلى بقى. هنا بدأ عاوزين بدأ إلى دي بقى إيه؟ يبقى دكتور محمد ذكر معاه عشان الامتحان بتاعك شرس جدا، معلومات مهمة. لو خلوا إذا خلوا بمعنى الخلوة يبقى يجوز خلوا بي، أقول خلوت بمحمد، يبقى إلى بمعنى إيه؟ بي، يبقى إلى بمعنى الباء. لا يخلون رجل أحسن تقال خلا بي. يبقى ما لو أنا سألتك بالاختبار هل يجوز متى تكون إلى في قوله أو ما معاني إلى في قوله وإذا خلوا إلى شياطين؟ ثلاث معاني. كم معنى؟ واحد بمعناها الأصلي اللي هو الانتهاء، إذا فسرنا خلوا بقوله إيه؟ راجل. صح وده سنة صعب. أول معنى إيه؟ إلى بمعنى الأصل اللي هو إيه؟ الانتهاء. هذا إذا فسرنا خلوا بقوله إيه؟ رجع. يعني وإذا رجعوا إلى لا انا بفسر في ايه؟ في اله. اله دي لها ثلاث معاني، البغو ذكر ثلاث معاني. المعنى الاول على معناها الحقيقه شيخ عز الانتهاء، هذا اذا فسرنا خلو بايه؟ راجعوا. جميل. اله خلو اله دي على حقيقه خلو، اذا فسرت بمعنى راجعوا يبقى اله معناها الاصل الانتهاء. بتاخد معاه إلا بمعنى الأصل بس. اثنين، إذا فسرنا خلو بالخلوة فإلى لها معنيان، الباء يعني ذي خلوت بمحمد بمعنى خلو بشياطينهم أو مع، يعني خلو مع شياطينهم. تمام ماشي مولانا. وجاء بمثال لكل واحد حين يقول ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني إلى أموالكم يعني مع أموالكم، يعني مع إيه أموالكم. تمام يا شيخ عز، أعد هذه المعلومة يا الله. اسمع مرة أخرى شيخ خير، تفضل أنت. ما معنى إلى في قوله وإذا خلوا إلى شياطينهم؟ إما أن تكون على معنى الأصلي معنى الانتهاء، هذا إذا إلى معنى رجع، إذا كانت رجع بمعنى رجع. تمام. اثنين، اثنين أن تكون بمعنى ذا أو مع، أدي رأينا هم يعني باء ومع مع الخلو. أدي اثنين خلاص. إذا كانت خلو بمعنى إيه؟ إذا خلو بمعنى الخلوة. تمام جميل. التعبير لأنه مثلا عندنا فعل خلا لا يتعدد إلى، جميل، فهو هنا خلا إلى، فعندي احتمالين، إما أنه ضمن الفعل خلا فعلا يتعدد إلى مثلا، أو نضمن الحرف معنى يتمشى مع خلا. كلامك صح، بس أنا ما رضيتش أدخلهم في موضوع التضمين هيتعبني فيه، لكن ممكن لما ننزل شوية نبدأ نتكلم فيه. لكن هو ده الكلام اللي أنا بقول، هو ده مضمون اللي أنا بقول، يعني المؤدى واحد خلاص. تقول اسمك؟ طب بعد طب صباح السلام عليكم. الله يبارك فيك، أخبارك إيه؟ طب أنا في الدرس بس. طيب هو ان شاء الله. جل شياطينهم اي رؤسائهم وكهنتهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وهم خمسة نفر من اليهود، كعب بن الاشرف في المدينة، وابو بردة في بني اسلم، وعبد الدار في جهينة، وعوف بن عامر في بني أسد، وعبد الله بن السوداء بالشام. ولا يكون كاهن إلا ومعه شيطان تابع له. والشيطان المتمرد العاتي من الجن والإنس ومن كل شيء، وأصله البعد. إذا ما معنى الشيطان المتمرد العاتي من الجن والإنس ومن كل شيء؟ يعني الشيطان ليس شرطا أن يكون جن من الجن، لأن الله قال شياطين الإنس والجن. لا لسه الآن دعها تتأتي في ربع ساعة، لا تستعجل. من كل شيء يعني ممكن تطلق على الجماد طبعا من كل شيء. وأصله البعد، يقال بئر شطون أي بعيدة العمق، أي بعيدة العمق. سمي الشيطان شيطانا لامتداده في الشر وبعده عن الخلق. إذا لماذا سمي الشيطان شيطانا عرفناه. وقال مجاهد إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين. ده معنى ثاني طبعا. الشيخ عز في الإمام الدقو الآن ذكر أن الشيطان أصلها شاطانا، فإيه وهناك رأي آخر يقول بأنها أصلها إيه شاطان. شاطان معنى إيه، لكنه وقف هنا على ماذا؟ على شاطانا. تمام. لعل ما يرجح قوله ان الكلمه فاهم حاجه، يعني على كلمه الشيطان ماخوذ من ايه؟ من شاطا يعني احترق، هو سيحترق. وشاطا يعني بعد في الشر، عايز يقول ده بعيد قعره. تمام تمادتي. تمام. هو ذكر قول واحد. طب ليه عندهم يرد ماذا؟ البعد. نعم جميل. طب والاحتراق لماذا برضو؟ يعني هو الاحتراق موجود في الشيطان. والبعد برضو يعني ممكن لأن البعد موجود الآن أما شرط بمعنى اختلط لسه في المقام بالناس لا وقد يكون من شدة غيظهم كأنهم احترقوا داخليا من غيظهم من المؤمنين طيب لا أنا أود أن أقول شيء لو كلمة لو ما اتخذ من شاطة شاطة شاطة شاطة شاطة يبقى الألف والنون في شيطان زائدة ولا أصلية زائدة طب لو من شاطانة أصلي. لو أحببت أن أجمع أن أعملهم معاملة جمع المذكر السالم على يعني ملحقا يعامل متى يعامل جمع المذكر السالم ومتى لا يعامل ومتى يصرف ومتى لا يصرف إيه ليه أنا عاوز أعرف دي يعني هو الأول لو الالف والنون زائده على شاطا اذا النون من الصرف شيطان عباده عثمان صح هل هو صرف في القران وبالتالي كان من ادله من قال بانه ماخوذ من شيطان انه مصروف فالالف والنون ليست زائدتين والصروف دي نقطه صعبه شويه مش عارف عدت ولا وصلت ولا ما وصلتش وصلت توضح الشيطان قيل انه اسمه شاطر لو قلوب ان كل حاجه الف اخر الف ولو الف ونون زائده بتبقى ممنوع من الصرف لا الشيطان اصله شاطه برضه هو اللي بتقول ايه انا هقول لك دلوقتي اصله شاطه او شاطر ما خلي بالك عشان فوزي بقى اصله شاطه او شاطر طيب المؤدى واحد انا يهمني النون والنون اصلا مش هتكلم دي في معاه فان كان شاطا فالالف والنون زائده نعم وان كان شطنا فالالف والنون اصليه اصليه ويمنع الفعل من الصرف يمنع الاسم من الصرف اذا زاد عليه الف والنون بعد الايه بعد يعني شهر رمضان لا هيقول شهر رمضان ولا رمضان لماذا؟ يبقى رمضان ده مشتق من من رمضة ولا من رضنا؟ رمضة الألف والنون مش أصلي عثمان من عثنا والألف والنون إيه؟ زائدة تمام؟ طيب بقى على كلمة الشيطان لو كانت الألف والنون زائدة كنا نقوله إيه؟ في القرآن ممنوع من الصرف لكن في القرآن إيه؟ يبقى النون أصلية ولا زائدة؟ يبقى متاخد من شاطنة ولا من شاطة؟ من شاطة عايز بقى بقى ما تخطر على هذا؟ واضح هذه؟ دي؟ رجعها إلى اللغة نعم الله يدي نعم طيب وقال مجاهد إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين يبقى ده معنى ثاني يا شيخنا قالوا إنا معكم أي على دينكم إنما نحن مستهزئون بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما نظهر من الإسلام قرأ أبو جعفر مستهزون ويستهزون وقل استهزوا وليطفوا وليواطوا ويستندونك وخاطين وخاطون ومتكين ومتكون كمالون والمنشون بترك الهمزة فيهم يعني هذا مذهب لأبي جعفر قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزون الله يستهزئ بهم أي يجازيهم جزاء استهزائهم سمي الجزاء باسمه لأنه في مقابلته جميل يبقى كل ما يرد هنا من هذا القبيل هو الإمام بغوي يقول لك كيف تجيب عنه عقديا نعم. يسمى مشاكلة يسمى مقابلة يسمى إيه يبقى ما يقول لك إيه؟ هل يجوز أن يسمي الله مستهزئا؟ لا يجوز طب الله أثبت الله يستهزئ بهم هذا إيه؟ أخفيه أحسن يبقى يسمى ماذا؟ يبقى عندي كم آية مشاكلة فيما يتصل بالكلام عن الله تعالى في القرآن اثنين خدنا اثنين دلوقتي خدنا كام؟ عشان هنعد الكل وقلنا حينما بدأ الإمام الشاطبي رحمه الله بدأت بسم الله في النظم أولا تبارك الرحمن الرحيم من وموئلة. قال استدرك عليه العلماء قالوا بسم الرحمن اسم من أسماء الله، رحيما اسم من أسماء الله، موئلة ليس اسم من أسماء الله، كيف يليق به أو كيف فعل هذا؟ فالعلماء قالوا ما ورد من الأسماء على أربعة أقسام. تمام. القسم الأول، نعم، ما ورد به السماع ولا ينكر العقل. أما ورد به السماع ويقر العقل ده القسم، ذي الرحمن الرحيم الملك القدوس، ده كل القسم الأولاني. في إشكال؟ لا، ورد به السماع ويقر العقل. اثنين، ورد به السماع وأشكاع العقل زي دي. الله يستهزئ بهم. وحكم هذه أن نقتصر فيها على موضعها. القسم الثالث، ما لم يرد به السماع لكن لا ينكره العقل. زي اسم الله الموت، هل ينكر العقل أن الله موئل للإنسان؟ لكن لم يرد به سماع أنه من أسماء الله تعالى، مرجع موئلة ولا تجد من دونه موئلة، صح؟ ما وردش أنه اسم من أسماء الله، لكن ورد وردت دلالته في القرآن مقبولة ومنسوبة لله تعالى، صح؟ القسم وهذا مختلف فيه بين العلماء، فالباقلاني يجوزه والجمهور من أهل السنة لا يقرونه، خلاص؟ ده المذهب القسم الثالث. القسم الرابع طبعا وحش خالص، اللي هو ايه؟ ما لم يرده سماع ويستخدعه العقل او يستنكره العقل. تلاقي واحد يسمي عبد الجيد، هل الجيد ده ورد به سماع؟ لا. طب العقل يقبله؟ لا. واحد ما فيه جيد، فيه جيد جدا ولا ممتاز؟ لا، صح. وزي عبد الوليد، في اسماء كده، وزي عبد النادي عبد المقصود وعبد المقصود وعبد الموجود. سيدنا يعني لم يرد في القران انه اسم من اسماء الله ولا في سورة النبوه الصحيح. اه تمام، اتفضل. استفدت اللي هو اذا كانت اخبار لا حكم موصول، اذا كانت اخبار بواسطه ثالثه. الثلث اللي هو ايه؟ اعيده علي انا. لم يرد السماع ولا ينكر العقل. اللي هو متأكد هل يدخل القياس في أسماء الله أو لا؟ العقل يعني الاشتقاق، يعني أخبر عنه ولكن لا أصدر. أوه أيوة أحسنت، هو ذلك الله يستهزئ بهم أي يجازيهم جزاء استهزائه. سمي الجزاء باسمه لأنه في مقابلته، كما قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة باسمها. قال ابن عباس هو أن يفتح لهم بابا من الجنة فإذا انتهوا إليه سد عنهم. يا الله، ده صعب جد. يعني الله يستهزئ بهم؟ يبقى الأولان اللي هو مشاكل. ابن عباس يوضح، يعني يقول يستهزئ بهم ازاي؟ يعني هيستهزئ بهم ايه؟ قال يوم القيامة، اسمع بقى معايا، هما في الدنيا قالوا آمن، طيب هل كانوا منحقا؟ تمام. يبقى كان في إيمان شكل باللسان. فالله يوم القيامة سيفتح لهم باب الجنة، انتوا أمنتم فتحنا لكم باب الجنة، إذا بهم يدخلون تغلق أبواب الجنة وتفتح أبواب النيران. يبقى استهزاء بهم ولا لم يستهزئ بهم حقيقة يوم القيامة؟ لا، كده بقى حقيقة، مفيش مشاكلة. يوم مشاكلة، يعني الاسم اللفظ انا بجيب في لفظك انت بتقول عليك كلمه بجيب بصوتك بس معناه مش عندي ان يفتح لهم باب من الجنه فاذا انتهوا اليه سد عنهم وردوا الى النار تمام دي وافيد على الله سدوا بهم طيب وقيل هو ان يضرب المؤمنين أن يضرب المؤمنين نور يمشون به على الصراط فإذا وصل المنافقون إليه حيل بينهم وبين المؤمنين كما قال الله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون قريب من نفس المعنى الأول قال الله تعالى فضرب بينهم بسور له باب وقال الحسن معناه الله يظهر المؤمنين على نفاقهم ويمدهم يتركهم ويمهلهم والمد والإمداد واحد وأصله الزيادة إلا أن المد أكثر ما يأتي في الشر معلومات جميلة هذه المعلومة بس ليس أكثر أنا كنت بإحصاء الكلمة في القرآن فوجدت كل شوفوا قال إلا أن المد أكثر تتخطي إلا أن المد أكثر ما يأتي في الشر لا المد يأتي في الشر المد للبشر في القرآن شر والإمداد خير أنا قلت للبشر إلا موضعا واحدا على قراءة فقط بس سورة الأعراف أوضح المعلومة دي بص يا محمد مادة ده فعل الثلاثة والرباعي مادة المضارع المصدر مادة الثلاثة الشغل البشر يبقى بتاعت ملاجئ مد يمد مد صدر البصر أمد المضارع يو يو يو بضم ضم الأول إمداد يبقى عندي مد يمد للبشر شر أمد يمد أدي معنى كلمة الإمام البغوي إلا أن المد أكثر ما يأتي فين في الشر يعني بقى المد اللي هو من مد يمد مد ايه يبين لحظه ويمدهم في طغيانهم يمد شر ولا مش شر طيب كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك كل نمد عطاء عطاء الضم اهو انا بقول الضم خير طب وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا أهو أمد طب ونمد له من العذاب مدا أهو نمد ولا بقى نمد يبقى إذا فتحنا المضارع شر كل قرآن إلا موضع واحد لك ويمددكم أو ويمددكم بأموال وبنين إذا خل يبقى مد فين وأمد يمد يمد لو انت فاهمين النحو والصرف تبقى في اسئله اخرى مد يمد مدا شر امد يمد امدادا خير تبقى اسئله اخرى اكتبها بهذه الطريقه مد يمد مدا شر الموضع راح يسكت واخوانهم يمدونهم في الغيب على قراءتنا مفيش مشكله شر ولا خير قراءة نافع وإخوانهم يمدونهم في الغد من هذه الإشكال العلماء قالوا تعرف تخريج هذه القاعدة وإخوانهم يمدونهم في الغد قراءة نافع طب كيف اتفقنا على أن الضم ما خير وهي الآية في الشرم في خير طب كيف إذن أحسن يبين وإخوانهم يمدونهم في ناظرهم أنه خير يظنون شايفين أو أن الله إذا أعلم الإنسان الصالح بأن الشيطان الإنسي يمد أخاه في الغي فقد أمد الصالح بالخير شايفين أقول إيه تاني أنت أنت رجل صالح، فإذا أعلمك الله أنت يا عز أن الشيطان الإنسي يمد أخاه في الغيب، فقد مدك أنت بخير حينما أعلمك ولا أمدك؟ أعلمه بحال هذا الشهر، فعبر عنها مشاكلة. إلا أن المد أكثر ما يأتي في الشر والإمداد في الخير. قال الله تعالى مهمة جدا يا مولانا. قال الله تعالى في المد ونمد له من العذاب مدا، وقال في الإمداد وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناهم بفاكهة. أو قالوا أمددناهم بخير مش خير في طغيانهم أي في ضلالتهم، وأصله مجاوزة الحد. ومنه طغى الماء يعمهون أي يترددون في الضلالة متحيرين. يعني إذا يعمهون كلمة يعمهون يعني إيه؟ يترددون يتحيرون في الضلال. الكلمة معناه كاد خاض. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي استبدلوا الكفر بالإيمان. إذن عند هنا كنا نقول موضع واحد فقط يا شيخ عز اللي قد يعارض هذه القاعدة تقوله الآن، حينما أقول استبدلت الدولار بالجنيه، استبدلت الجنيه بالدولار، ما الفرق؟ استنى كده ما الفرق مع الثاني؟ مع المطروح الذي هو الذي فالباء تدخله على المطروح. انت واخد جنيهات واخد ايه ورايح تغير دولار، يبقى يقول استبدلت الدولار بالجنيه، يبقى تحت ايه الجنيه اللي هتتركه البدر كله عليه. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالإيه؟ يبقى كان معهم الأول هدى. نعم كان معهم عارف النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون النبي. اثنين أن الله ما يخلق إنسان إلا ويخلقه على الفطرة، فالأصل كان معهم إيه؟ الهداية. إلا أنهم اشتروا ايه الضلال فين؟ يبقى ده بتاع فين تحدي؟ يبقى لو واحد قال لك ايه ازاي اشتروا الضلال بالهدى، هات كان معهودة بنوم. شوف القول برضه اللي بالنسبه للمعنى قيل العنى على البصر، والعنى بالهاء عن البصيره. جميل تمام. اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى اي استبدلوا الكفر بالايمان، فما ربح تجارتهم أي ما ربحوا في تجارتهم أضاف الربح إلى التجارة، لأن الربح يكون فيها كما تقول العرب ربح بيعك وخسرت صفقتك. وما كانوا مهتدين من الضلالة، وقيل مصيبين في تجارتهم مثلهم إيه مثلهم دي مثلهم مثلهم شبههم، وقيل صفتهم. والمثل قول سائر في عرف الناس يعرف به معنى الشيء، وهو أحد أقسام القرآن السبعة. جميل. إذن أول واجب الشيخ أحمد حلمي اللي ياخده ولا الشيخ عز؟ طيب خلاص تسعة. لا البيتين تسعة. صبرا علي يا رجل، لا تستعجل رزقك. أحسن على اي المعاني خفيف العقل. لا لا لا ما لا اذا ما المقصود بالمثل اللي انا بقول عرفني المثل ايه؟ قول سائر يعني ماشي في عرف الناس يعرف به معنى الشيء، ده مثل المثل، وهو احد اقسام القران السبع. المطلوب منك انا اعرف ان القران على تسعه اقسام والبيتان يجمعان هذه الأقسام. لا أنا عاوز ما الأقسام السبعة عند البغوي، وما القسمان اللذان لم يذكرهما، وكل قسم مثال كفاية. هذا واجبك أنت محمد أبو عشان تفكرنا به. فضل الشيخ عز السؤال اللي بحثه اللي جاي صعب جدا، ركز معاي ما ركز. وهو أحد أقسام القرآن السبعة، كمثل الذي يعني الذين بدليل سياق الآية، ونظيره والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. استوقد بس لحظة محمد أبو علي، الذي مغر ولا جمع الذي والذين جمع. احنا عندنا المفرد والجمع في القرآن يعني ان شاء الله بإذن الله من الممكن اذا استيقظتم معي قلت لكم كلاما رائعا فيه. لا مش الآن يعني محاضرة بعد المحاضرة حينما ارى استيقاظا علميا، ما اقول استيقاظا لان انا اصلا ارى نوما بدنيا، فنحن نريد استيقاظا بدنيا ثم استيقاظا عقليا ثم استيقاظا علميا. الاستقاء المفرد والجمع جميل جدا في القرآن، يعني في العطف، في المقابلة، في اصطفاء أحد الجموع، في اصطفاء أحد المفاريق. ده شو أنا مش هقول ده؟ لا مش هقول، هقول آن يعني مثلا إيه؟ يعني أنا عندي في الجمع في العطف مثلا أربعة أشكال، العقلي أعطف مغر على مغر، جمع على جمع، مفرد على جمع، جمع على مفرد. حينما أجمع أعطف مفردا على مفردا على مفرد لا إشكال، جمعا على جمع لا إشكال. حينما أعطف جمعا على مفرد أو مفرد على جمع يبقى في إشكال، يبقى لازمك يعني لما يجي واحد يقول لك إيه في سورة النحل، ربنا يقول عن اليمين والشمال، فيقول عن اليمين والشمال أو عن الأيمان والشمال، لكنه عطف إيه؟ اليمين والشمال. إذا خلفت سن طريق الواحد وطريق الشمال كتنين. لا أنا ده الإجابة لك، أنا بتكلم سن. لا حينما قلنا هنا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وجبت هنا يبقى عطفنا إيه؟ يبقى أسن دي ما تخلص. طيب المقابلة زي اللي هنا كده، مثلهم جمع على مفرد جمع جمع، كمثل الذين استوقدوا نارا يبقى مقابلة جمع بجمع، صح ولا كده غلط؟ أو الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء، هل قال أو الأطفال؟ قال أو الطفل الذي لم يظهر، ولا قال أو الطفل الذين؟ شوفوا الطفل الذين هنا مثلهم كمثل الذين استوقدوا، ولا الذي استوقدا؟ دائما الإفراد والجمع في المقابلات أمر جميل، والقرآن إنما أنزل بهذه اللغة، قال إنا أنزلنا القرآن عربيا لعلكم تعقلون، وإلا كان الله قادرا على أن ينزله بلغة ليس فيها إعمال العقل، يجي يعطف جمع على جمع ومفرد على مفرد ويقول ليس فيها إعمال العقل، صح الغلط؟ نعم. لكن لما تلاقي فيه مغايرة في المقابلة تل، يعني شو كوبي دبيت عن كل كلمة، تمام؟ فين بقى الإشكال اللي عندك هنا في الآية التي معناها؟ فين حتى في الآية طلعوه؟ مثلهم كمثل الذي استوقد. طب تختار تقول ايه؟ كان يقول الذين. أحسنت الله يفتح عليك. اقرأ بقى الشيخ الدكتور محمد الشكور سادس. فده الصوت هيرجع دول؟ اه. أقول مثلهم تاني شنو؟ اه اتفضل. مثلهم يبقى من الذي أخذ أحد أقسام القرآن السبعة؟ طيب من الذي أخذ مسألة الذي والذين؟ الشيخ عز. هتقول لي أين الذي المراد به الذين وأين الذين المراد به الذي في القرآن؟ صعب عليك جدا معلش. كمثل الذي يعني الذين بدليل سياق الآية، أهو يبقى هو فسر بالله قال مثل الذي مثلهم كمثل الذي استوقد الذين جاي لازم معنى ايه؟ كان في سؤال بدا يجب ان يطرحه الامام البغوي، لماذا عبر بالمفرد ولم يعبر بالمفرد؟ اللي هو تحت يقول مثلا ايه؟ طب ونظيره ونظيره والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. فين بدا طب ليه نظيره دي؟ يلا شيخ لماذا نظيره هذه؟ فين وضح لي النظير ده كده؟ الذي تبقى الاكل وفي مال دول هذه الايه نظير وهذه الايه التي معنا الذي جاء مع اولئك. بس لما قلت لك تفضل يا سيدي ايوه الذي جاء بالصدق وصدق به الذي جاء بالصدق وصدق به فين الاشكال فيه؟ فين المشكله مثل هذه ايه؟ هنا جاء هنا هو ذكر المفرد في بداية الآية ثم قال أولئك هم المتقون. هو قال الذي قال أولئك. يبقى أنت محمد لما تقرأ القرآن تفهم كده يا حبيبي. أنا لو تبغى تعلمه تقرأ القرآن كل آية تتنبؤون بهذا. الذي جاء بالصدق في الوقت الصدق رضي الله عنه. نعم. أولئك هم المتقون عمدا. تمام. استوقد أوقد نارا فلما أضاءت النار ما حوله أي حول المستوقد. وأضاء لازم ومتعد يقال أضاء الشيء بنفسه وأضاءه غيره وهو ها هنا متعد. جميل. هنا يعني أنا أحب هذا التقسيم. الفعل في القرآن من حيث اللزوم والتعدي على أربعة أقسام. فعل لم يرد في القرآن إلا لازما، وفعل لم يرد في القرآن إلا متعديا، وفعل ورد لازما ومتعديا باتفاق، وفعل ورد لازما ومتعديا باختلاف. الاختلاف خذ منه فهمين، اختلاف رواية واختلاف دراية. أدركنا الضعف. هذا وضع مش عايز. قل لي وضع بأمثلة. قل لي وضع بأمثلة. أوضع؟ جميل. ما معنى الفعل اللازم مش اختلاطي؟ فعل قاص يكتفي بالفاعل فقط. نعم. لماذا؟ بالفاعل فقط. أبحث عن مفعول لولا أجل. تفضل. من يأتي بفعل اللازم في القرآن؟ حينما يقول الله تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. فرح المخلفون قد أفلح المؤمنون. أفلح فعل المؤمنون في مفعول؟ لا. اسمه فعل إيه؟ لازم. يبقى الذي لا نجد له مفعولا يسمى فاهم ايه؟ لازم. معنى في اول البقر. معنى في اول ايه؟ البقر. ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. يكذبون يكذبون. ادي يكذب فعل. اللي هو ايه؟ غير مفعول. يبقى فعل يبقى ذلك كذاب. قالوا ماذا؟ لا لا كذاب متعد. ده كده بتكلم عن اللازم بس. بتكلم عن النوع الاول. ايوه اللي هو متعد. ده فعل اسمه في القران. يجي فعل اسمه ايه؟ لا. طب من ياتي فعل متعد في القران؟ هو قوم ربهم عذاب كتير في الدنيا. متعد يعني ايه؟ يعني في مفعول. تمام. قد تعدي لفعل واحد لمفعولين لثلاثة. واحد يقول أي مثال مش هنقولها طبعا لأن أمثلة كثير. خلاص زي الثالث ايه متعلزم بكتاب يعني ايه يعني في القرآن في القرآن مرة أجدوه في الواحد حفظ أو في كل القراءات مرة يكون لازما ومرة يكون متعديا مين يجيب فعل مرة رجيه في القرآن لازم ومرة متعديا ده بغى الشغل طب أدي إيه لازم في المتعدي ضرب الله مثلا بيك لا لا ذاك من ضرب ففي خلاف كبير في اعراب مثلا دي انا عاوز فعل في ايه اهو لازم وفي ايه متعدي انا يجلس امام الان اثنان اربعه سته ثمانيه عشر 12 13 على الأقل نأتي بنصف العدد سمع الله سمع الله القرآن أنا أريد في القرآن يعني ما تعود أقول إيه الفعل يحزنون فلا يحزنك قولهم مثلا إذا ولاهم يحزنون يحزنون ده إيه لازم يحزنك قولهم متعد يبقى الفعل نفسه الفعل نفسه كل في الوقت حفص مثلا دي مره كده ودي مره ايه وصلت طيب واحد كمان يجيب مثال رجع هات كده هنا وهنا فإذا رجعت الله الى طائف فإن رجعك الله مش فايز إن رجعك الله الى متعد عاوز لازم يرجعوا ثاني خالص يعني مره في ايات اجدوه لازما وفي ايات اجدوه ايه وتعديه. كمان مثالية مين بقى اللي بخدنا النص كمان مثال كمان اعملوا مثلا في بقى ان شاء الله إذا انا اريد فعلا مرة في اية لازما ومرة انا متعدية طيب اتى امر الله اتى امر الله ده فعل ايه أتى أمر الله لازم أتى فعل أمر الله فعل طب إذا قرأنا أول سورة الحشر أقول فأتاهم الله من حيث ما يحتاج فأتاهم الله فإيه هي ما هي أتى مرة مش فأتاهم لا هي إيه فأتاهم الله يبقى لا طيب طب الساعة ادي لازم ثلاثة متعدي لا هو يبدو الشقة يبدو هذه النقطة ليست مفهومة صح ايه بقى دخل لو انت قلت اقتربت الساعة لازم هقول لك هات لي اقترب متعدي فهمت قصدي انا اتكلم عن كلمة عن فعل واحد تكون في الاثنين تيجي على الاثنين تمام ده على لازم القسم ده خلاص تعرف القسم الرابع ماذا يعني مثلا حينما نقرأ قول الله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيلا نصب ولا ما نصب شيء يبقى متعدد ولا لازم طب ولتستبين سبيل المجرمين لازم أقرأ الثاني صح إذا الفعل زي لازم ومتعدي بس باختلاف ايه القراءة صح تعال بقى لماذا اقول هذه التقسيمة تعال شوف الإمام البغوي بيقول ايه قاعد فلما أضاءت النار ما حوله اي حول المستوقد وأضاء لازم ومتعد يقال أضاء الشيء بنفسه أضاء الشيء بنفسه وأضاءه غيره جميل وهو ها هنا متعد أحسن ما دام متعد فعايز تعلم يبقى نحتاج مفعول نحتاج مفعول يا صح نعم أين مفعول أداء القران؟ إذا فعل أضاء أصلا في لغة العرب يستعمل لازما ومتعديا. تقول لازما إيه؟ متعديا. أما هو إيه؟ أضاءة اللمبط كده إيه؟ أو أضاءة اللمبط اللمبة اللي فيها بس انتهى اللمبة جادت جادت اللمبة بلغتنا. طب أضاء محمد اللمبط يبقى هذا الفعل يستعمل في لغة العرب ده لازمه إيه؟ يعني على غرار أتى اللي فيها على غرار إهتاري جدت تستغلين لا هذا باختلاف تمام. يبقى أنا عندي فعل فعل يستعمل مرة كده ومرة كده زي الفعل أضاء هنا ربنا قال فلما أضاءت ما حولها فلما أضاءت إيه؟ هل هو لازم ولا متعدي؟ ده المتعدي. يبقى أنا عندي أضاءت أدي فعل والفعل ضمير مستتر والمفعول ما يبقى دي ضمير يبقى ما دي اسم موصول مبني في محل نصب مفعول أضاء. هذا واضح؟ نعم. طيب ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال ابن عباس وقتادة ومقاتل والضحاك والسدي نزلت في المنافقين. يقول مثلهم في نفاقهم كمثل رجل أوقد نارا في ليلة النهار. يوضح هذا بقى الكلام يعني إيه؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. هو الشرع بجد ذلك؟ ما الذي يريد تعلق؟ أنا طيب تفضل. يقول مثلهم في نفاقهم كمثل رجل أوقد نارا في ليلة مظلمة في مفازة فاستفق. شوف المثال شوف المثال بتاع غاز عشان تفهم الآية دي يعني مثلهم كمثل الذي استوقد نارا واحد استوقد ولعب فلما أضاءت ما حوله ولعت ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. شو الرجل يمثل بيوضح لها التفصيل كمثل رجل أوقد نارا في ليلة مظلمة في مفازة فاستدفأ ورأى ما حوله فاتقى مما يخاف فبينا هو كذلك إذا طفيت ناره فبقي في ظلمة طائفا متحيرا فكذلك المنافقون بإظهار كلمة الإيمان أمنوا على أموالهم وأولادهم وناكحوا المؤمنين وورثوهم وقاسموهم الغنائم. شوف جميل تمثيل جميل جدا يعني إيه تعاود يقول لك يعني عاود يقول المنافقون دول إيه عاملين زي اللي ولع نار واطمن مما يخاف من الأعداء إيه هم قالوا آمن إيه عم أمنوا على أموالهم وأولادهم زوجوا أولادهم وبناتهم وده كله شو بقى الله هيحصل ذهب الله بنورهم هيحصل دلوقت الزهب فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف وقيل ذهاب نورهم في القبر وقيل في القيامة حيث يقولون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم وقيل ذهاب نورهم بإظهار عقيدتهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فضرب النار مثلا ثم لم يقل أطفأ الله نارهم لكن عبر بإذهاب النور عنه لأن النار نور وحرارة فيذهب نورهم وتبقى الحرارة عليه. يا سلام يبقى هنا في بقى معلومة جميلة جدا بيقول مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله لماذا عبر بقوله ذهب الله بنورهم ولم يقل أطفأ الله نورهم ثم السؤال ذهب الله بنارهم ذهب الله بنارهم لماذا عبر سيدنا بنورهم وأصابت تبقى الحرارة فقال مجاهد إضاءة النار إقبالهم إلى المسلمين والهدى وذهاب نورهم إقبالهم إلى المشركين والضلالة وقال عطاء محمد بن كعب نزلت في اليهود وانتظارهم خروج النبي صلى الله عليه وسلم واستفتاحهم به على مشرك العرب فلما خرج كفروا به ثم وسطهم الله فقال صم أي هم صم عن الحق لا يقبلونه، وإذا لم يقبلوا فكأنهم لم يسمعوا، بكم خرس عن الحق لا يقولونه، أو أنهم لما أبطلوا خلاف ما أظهروا فكأنهم لم ينطقوا بالحق، عمي أي لا بصائر لهم، ومن لا بصيرة له كمن لا بصر له، فهم لا يرجعون عن الضلالة إلى الحق. تمام. فهنا قلنا اتفقنا على أن كل يرجعون، فضل كل يرجعون بفتح الياء في رواية حفص فهو في الدنيا، وكل يرجعون فهو في الآخر. كل يرجعون، كل يرجعون بفتح الياء أو التاء بفتح الأول، بفتح الأول فهو للدنيا، وإذا كان بالضم فهو في الآخر. الآن كم مرة من الوقت؟ تعوض ما عنديش مشكلة، بس هنخش النقطة اللي بعده ماشي، نقف ماشي كما ترون، أنا ما عندي مشكلة. يعني المثال الثاني ياخد المثال الثاني، المثال المائي ناخد كمان صفحتين دول؟ نعم كتير. المثال المائي طيب، من يريد أن يواصل فليرفع إحدى يديه. رفع يديه أو كصيد، أي كأصحاب صيد، وهذا مثل أو كصيد أي كأصحاب صيد، وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى للمنافقين بمعنى آخر، إن شئت مثلهم بالمستوقد وإن شئت بأهل الصيد. جميل جدا. يبقى الله تبارك وتعالى مثل لنا المنافقين بمثالين. المثال الأول مثال من أوقد نارا، وفي النبه تمام. طيب مثال آخر قال إيه؟ أو مثال آخر مطر بدر. يبقى الأول كان أوقد إيه؟ المثال الثاني مطر. طب أو بمعنى الواو. جميل. إحنا عرفنا أن أو ترد في القرآن الكريم على ثلاثة معان. الأول للتخيير، يعني فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحويه، يعني تصنع واحدة من الثلاثة ولا ثلاثة؟ واحدة من الثلاثة. تمام. طيب ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، واحدة ولا ثلاثة؟ تمام. ده اسمه التخيير. اثنين أو بمعنى الواو. يعني حينما يقول ربنا ايه؟ تمام. انا كنت عايز بس نفاق خلاص صح. حينما يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة طه، لا ما فيش شيء، مشكله او خلاص شوف دي على قدام الله. اذهب انت واخوك باياتي ولا ثانيه في ذكر، اذهب الى فرعون انه طغى فقل فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. هل هنا معناه انه بيخير اما ان يتذكر واما ان يخشى، ولا لعله يتذكر ويخشى؟ يبقى بمعنى ايه؟ واو. نعم. او صح. اه ثلاثة بمعنى بل. قال كم قال لبست يوما او بعض يوم، قال بل لبست يوما بل بعض يوم. او بمعنى الواو يريد وكصيب كقوله تعالى او يزيدون بمعنى ويزيدون. والصيب المطر، وكل ما نزل من الاعلى الى الاسفل فهو صيب. فيعل من صاب يصوب، أي نزل من السماء أي من السحاب. قيل هي السماء، قيل هي السماء بعينها، والسماء كل ما علاك، كل ما علاك فأظلك، وهي من أسماء الأجناس، يكون واحدا وجمعا. يعني إذا السماء اسم جنس، اسم إيه؟ جنس. اسم جنس، السماء مفردا وجمعا. طب فيه أي في الطيب وقيل في السماء أي من السحاب، ولذلك ذكره وقيل السماء يذكر ويؤنث. هو بتكلم على ايه؟ او كطيب من السماء فيه، هي السماء مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث مجاز. او كطيب من السماء فيها اسم مؤنث مجاز، معنى ذلك اننا نقول وليس معنى بعقوله. طيب تمام. اذا اول راي اهو شغل اولين المفسرون بيقولوا الكلام ده لانهم يفهمون اللغه. اللغه انا عايز اقول في اشكال او كفي السماء عندك مذكر مؤنث، السماء مؤنث، ما الدليل على ان السماء مؤنث؟ والسماء بنيناها. والسماء ايه بنيناها؟ يبقى او كصيب من السماء فيه هيبه من مذكر، اما ان يعود على الصيب ادي واحد، او يعود على السماء لان اسم السماء يذكر ويؤنث. السماء يذكر وايه؟ ونحن قسمنا ايضا القران الفاظ القران من حيث التذكره فليس على اربعه اقسام، قلنا هذا قبل ذلك، ما يذكر قولا واحدا، ما يؤنث قولا واحدا، ما يذكر وأنث ذاتا، ما يذكر ويؤنث باعتبار ما يجوز، صح ولا بقولنا هذا؟ طيب الفاظ القرآن من حيث التذكير والثاني ما يذكر قولا واحدا، ذلك في يعني اسم الله مذكر ولا مؤنث؟ قل هو الله. لا حول ولا قوة الا بالله لا العظيم. استغفر ربنا يا رب. اثنين مؤنث، ما يؤنث قولا واحد. من يأتي مؤنث في القرآن قولا واحدا؟ هلا محمد أبو عبد. ما يا جماعة فين في القرآن دي؟ انت ردت عليها هو قلنا أصابت يبقى المصيبة دي من القسم الثالث اللي لسه هنجوله. الثانية هو المعروف، أنا عاوز كلمة مؤنثة في القرآن قولا واحدا. حلو العين يا جماعة الله يديد يا جماعة الله يديد لحظة واحدة لحظة واحدة وجمع الشمس والقمر. ايه يا جماعة في ايه ده؟ انا بقول كلام كلمة ايه حصل وعاوز كلمة مؤنثة تقول قولا واحدا. مريم مريم مؤن سدد غلط. طيب ثلاثة ما يؤنث ويذكر في ذاتها لهجيا لهذين. يعني زي كلمة السبيل، الكلمة ذات تذكر وتؤذي. لا استنى لن أكمل المعلوم كمل. لا أكمل المعلوم يا فضل واحدة بس. أنا أسمع دكتور دكتور دكتور الله يهديك. الكلمة ذاتها في لغة العرب كلمة السبيل، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه. يوم ذكر المؤنث قل هذه سبيلي. ليه؟ لأن كلمة السبيل في ذاتها تذكر عند لغة من العرب وتؤنث ذات النعم. كلمة السبيل الثاني الفلك بيقول كل مشحون لما ذكر المذكة أو المؤنث ولا غير المؤنثة غير المشحونة طيب والفلك التي تجري مؤنث عشان لما حد يسألك هي الكلمة دي مذكر المؤنث تقول في كلمات القرآن تذكر وتؤنث باعتبار هي في ذاتها في استعمالها ذاتها وضع ذي الرابع يذكر ويؤنث نحويا بكتلها جيد نعتبر بذاته يعني قاعدة نحوية راجل إما لكونه مؤنث مجازيا لكونه مؤنثا مجازيا أو جمع تكثير أو اسم جنس أو حملا على المعنى اللي معنا كلمة السماء اسم جنس يبقى جنس السماء الثاني صح؟ أما ربنا يقول إيه؟ والسماء بنيناها مؤنث مجازي السماء منفطر بها ولا به هي مذكر حد يسألك كلمة السماء ما تقلقش تقول بها تذكر وتؤنث إما لأنها اسم جنس أو حملا على المعنى السماء منفطر بها يعني السكس بين السماء منفطر به بالاسم طيب منفطر او منفطر اقرا بس اقرا منفطر قصد منفطرات انا اطرحت منفطرات تمام احسن اتفضل اقرا ممكن الابتدائي لما يعني بيقول الف ب الف باء فيه قيس الصيب وقيل في السماء لحظه واحده يبقى او كصيب من السماء فيه على ما يعد فيه واحد الصيب او وقيل في السماء اي من السحاب ولذلك ذكره يبقى لما قلنا السماء فيه يبقى حملنا السماء على معنى ايه السحاب وقيل السماء يذكر ويؤنث ادي ثلاثه يبقى شوف بحل مشكله تذكير الضمير في قوله ايه فيه او كصيب من السماء فيه شوف الباغ ورفع ايه لتعرفوا انكم ما تقرؤون القران فكرت كده يا محمد زي ما قالوا كده الكلام كله بيجاوب تعمل ايه الضمير ايه فيه اول راء يعود على ماذا الصيب اثنين يعودوا على السماء بمعنى السحاب ثلاثه يعودوا على السماء لانها اسم جنس فتذكر وتؤنث طب قال الله تعالى السماء منفطر به وقال إذا السماء انفطرت أهو منفطر ولا كان منفطرة طب إيه السماء انفطرت أن لأن السماء اسم جنس يذكر وإيه لحظة واحدة بقى يبدو يا عبد الحكيم ذكر أو كصيب من السماء فيه على ما يعود ضميره في قوله فيه تمام يرجع على السماء على السماء على احنا قلنا على السماء صبر صبر على السماء على السماء على السماء يعني صح صبر ظلمات جمع ظلمة ورعد هو الصوت الذي يسمع من السحاب وبرق وهو النار التي تخرج منه قال علي بن عباس وأكثر المفسرين رضي الله عنهم الرعد اسم ملك يسوق السحاب والبرق لمعان صوت من نور يزجر به الملك السحاب وقيل الصوت زجر السحاب وقيل تسبيح الملك نعم لا حديث نوع ايه الرعد اسم ملك ننتهي وسأمي لحظة لحظة كده مهم جدا نصبروا عليه نعم ليش تشتغل بالتفسير تشتغل صغير هو حضرتك قلت يا ربنا يا ربنا شبه المنافقين شبه لهم زي ما استوقد نارا شبههم بالنار اللي استوقد النار وبعد كده استوقد وقلت او بمعنى بمعنى يعني يجوز لما تكبر اثنين يعني في ايه فريق اه طب اللي شاف دي مش واضح يعني اوكي هنسرق هنسرق هو لسه انتهى منه انت عارف المثال ده اخره فين؟ عندي ايه ايها الناس اعبدوا ربكم. انا بندخل يعني اقل وقيل الصوت زجر السحاب وقيل تسبيح الملك وقيل الرعد نطق الملك والبرق ضحكه وقال مجاهد الرعد اسم الملك ويقال لصوته ايضا رعد والبرق مصع مصع ملك ملك يسوق السحاب مصع في اللغة العربية بمعنى ضارب وحرك او لا ماع وتلألأ شكرا ما تتباش غريب عليك مصع دي مصع مصع ملك ملك ملك يسوق السحاب وقيل شهر بن حوشب الرعد ملك يزجي السحاب فإذا تبددت ضمها فإذا اشتد غضبه طارت من فيه النار فهي الصواعق وقيل الرعد صوت انحراف الريح بين السحاب والأول أصح جميل لحظة واحدة هو قال الأول اللي هو أكثر اللي هو ملك يعني تمام طبعا تعلمون أن كلمة الرعد وردت في القرآن الكريم في كم موضع موضعين اثنين بس موضع بالألف واللام وموضع من غير الألف واللام صح ولا غلط أو كلمة الرعد جاءت في كم موضع اثنين دي مش محتاجة يعني حاجة هنا رعد مذكر بالألف واللام ومن غير الألف واللام هنا في البقرة طيب ويسبح الرعد طيب المطلوب مني أن أعرف الرعد والسنة على المسلم حينما يعرف بالرعد في سورة الترمذي اكتبوا هذا الحديث لأنه حديث صحيح عن ابن عباس قال أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم أخبرنا عن الرعد ما هو قال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله فقالوا فما هذا الصوت الذي نسمع قال زجرة بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر عن ابن عباس والأثر في الأدب المفرد بسند حسن كان إذا سمع صوت الرعد قال سبحان الذي سبحت له إن الرعد ملك ينعق بالغيث. إن الرعد ملك ينعق بالغيث كما ينعق الراعي. محمد يقول كده الرعد يقول قسين ملك ولا أي حاجة من الأقوال الثانية دي. البرق بس خلاص عرفنا الرعد ايه هو الرعد في السنة عرفناه، فنكتفي بالمورد في السنة الصحيحة، لا داعي بقى للأقوال الأخرى. يعني ما دام قد وصل لنا أثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، أو لو كان حتى صحيحا موقوفا كنا سنقبله، تمام، ولا داعي بقى للأقوال الأخرى الآن. وعرفنا الرعد ورد في موضعين، ما هو الرعد في سنة النبي، سيدنا الحسن سيدنا عبد الله بن عباس علمنا ماذا نقول سبحان الله، تمام ماشي. البرق جاء في خمسة مواضع، وجاء فعلا مرة واحدة لو في إذا برق البرق. وقد ورد ذكره في حديث الشفاعة، وحديث الشفاعة معلوم فلا داعي لأن نذكره ولا أن نقول صح ولا غلط. أكمل المولان. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، جمع صاعقة، وهي الصيحة التي يموت من يسمعها أو يغشى عليه، ويقال لكل البرق مصع ملك. مصع ملك لو قلناها دي تحريك أو لمعان ملك، هنا عندي ملونة ملك لا مضبوط غلط مطالع الإضافة. ويقال لكل عذاب مهلك صاعقة، وقيل الصاعقة قطعة عذاب ينزلها الله تعالى على من يشاء. روي عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. طبعا قلنا الوارد الصحيح قوله حذر الموت أي مخافة الهلاك، والله محيط بالكافرين أي عالم بهم وقيل جامعهم. وقال مجاهد يجمع ما إعراب حذر الموت قل لك تمام وقيل مهلكهم، دليله قوله تعالى إلا أن يحاط بكم. جميل، الجمال دليله على أن كلمة والله محيط يعني مهلك إلا إيه يبقى دي معالم محمد، معالم تفسير القرآن بالقرآن عند علامة البغوي، يعني فقط لو أن باحثا قام بها وأصلها لوجدها رائعة. وهذا ليس أول موضع، ده موضع كثيرة شرعية صح على الأرض، معالم تفسير القرآن بالقرآن يعني يفسر الكلام القرآني بالكلام القرآني. وقال مجاهد يجمعهم فيعذبهم، وقيل مهلكهم، دليله قوله تعالى إلا أن يحاط بكم أي تهلكوا جميعا. ويميل أبو عمرو والكسائي الكافرين في محل النصب والخفض ولا يميلان أول كافر به. يكاد البرق أي يقرب، يقال كاد يفعل إذ قرب ولم يفعل، كاد يفعل إذا قرب ولم يفعل. يخطف أبصارهم يختلفها، والخطف استلاب بسرعة، كل حرف جملة. أنا عايز دلوقتي بيكاد، عرفنا أن هذا من أفعال المقاربة، يعني أقول يكاد الطالب ينجح، يبقى نجح ولا ما نجح؟ هذا الفعل جاء في القرآن في 24 موضعا، وفي كلها خبره لم يقترن بأن. يبقى لغة القرآن المعلوم، لغة القرآن في خبر شاهد عدم الاقتران بأهل ما تشفاه يعني كان أقول يعني يكاد البرق أن يخطف ولا يكاد البرق يخطف يكاد البرق يخطف تمام يعني وأنا أتكلم على غزوة في غزوة أحد وأريد أن أتكلم في القرآن أقول وأنا على المنبر وقد كاد المسلمون أن ينتصروا في غزوة أحد لولا ولا كاد المسلمون ينتصرون في غزوة كاد ده بلغة القرآن بلغة إيه؟ والثانية ليس خطأ بس لغة القرآن الأفضل للتمام كلما كلما كل حرف جملة ضم إلى ما الجزاء فصار أداة للتكرار ومعناهما متى متى ما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلهم لا أو أنا سنك يعني هل هم فاهم مصطفى هذا؟ كلما جاءت القرآن الكريم في 15 موضع صح كلمة كلما دي شنو ليه؟ كلما دي مركبة يا شيخ عز من أمرين من حاجتين كن وما كل هذا يقال عليه حرف جملة يعني من ألفاظ العموم كن جمل جمل لا يدي كل إيه كل ضم إلى ماء الجزاء يعني ماء الجزاء إلى ماء الشرطي زي ما ننسخ من آيات أو ننسيها ناتي بخير منه ثم ما إيش جزاء ثم إيه يعني التي لها فعل شرط وجزاء وما تفعل من خير يبقى فيه جزاء ولا فيش يبقى بدلا فيه جواب أو جزاء ثم ما إيه الجزاء ثم إيه ما الجزاء يبقى كلما دي بتطلب كلمة حاجتين من كل وما إيه الجزاء هذه معنى إذا بقى تخزني كلما كل حرف جملة ضم إلى ما الجزاء وده في أخطاء في إضافة الكتاب حرف جملة عرفت ما أنا ضم إلى ما الجزاء طيب إذا حرف جملة بقى الأخطاء اللي عندك مجدع بيه ضم إلى ما الجزاء فصار أداة للتكرار يبقى كل دي اسمها أداة تكرار أداة إيه تكرار طيب ومعناهما متى ما معناهما متى ايه متى ما يعني سبحان الله بقى خد بالك يعني متى ما اضاء لهم مشوا فيه فاذا اظلم عليهم قام او فاذا اظلم عليهم ايه قام تمام ايه اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا اي وقفوا متحيرين والله تعالى شبههم في كفرهم ونفاقهم بقوم كانوا في بس يبقى انا عندي خد بالك يا شيخ عز النقطه دي القيام في القران له معاني جميله القيام يعني لما اقول قام الرجل مش ساعد ما نفهم كلمه قام دي يعني لا القيام في القران مش كده ادي اول قام في القران ثاني قام في القران صح لان احنا قلنا واقاموا الصلاه بالليل تأثيث ويقيمون الصلاة صح كده هل الفعل أقام فيه ويقيمون الصلاة هو الفعل هنا لا ده نجد أن الفعل أقام الصلاة له دلالة ما قبلها وما بعدها ومعنى يقيمون الصلاة يعني هل حيصلوا بس وقفين يبقى أقام هناك مش بمعنى الوقوف ولا أقام ولا بمعنى الوقوف يعني وإذا أظلم عليهم قاموا وقلت بس كده هو المشكلة قالت القيام هنا بمعنى الوقوف متحيرين يبقى أين القيام بمعنى الوقوف المتحير ده قال تعالى فالله تعالى شبههم في كفرهم ونفاقهم بقوم كانوا في مفازة في ليلة تفهم بقى المثل كانوا في مفازة في ليلة مظلمة صحراء في ليلة ظلماء أصابهم مطر فيه ظلمات من صفتها أن الساري لا يمكنه المشي فيها. شوف شدة المطر ما تقدرش تمشي. قدامك تصور يا عبد الحكيم أنك في صحراء لا سكن لا ناس ليلة ظلماء لا تستطيع أن تمشي من قوة المطر أصوات رعد وأصوات برق. تصور الآن بعقلك واحد واقف في هذه الهيئة في عز الليل ظلمة كحل رعد برق مش عارف تتحرك تمشي مش ناس ده ربنا أبوه يقول إيه تصور الله صور المنافقين بها جلعوا الأوقصيين من السماء مقر فيه ظلمات ورعد وضرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت خايفين من إيه ده ربنا بشبه من دلوقتي طيب لو طبعا في ناس بقى يسالهم يقولوا هل المثل الاول اصعب او الثاني هم ازاي صعبين هو سنه لسه ما انا بمشيك في المثل لسه هنقول في النطر او في الميه جميل اسالك حتى كان يسطر ما هو لسه ما جاتش ابن الحلال انا بقينا بس تمشي وياه اتفضل كانوا في مفازة في ليلة مظلمة كانوا في متاجة في ليلة مظلمة أصابهم مطر فيه ظلمات من صفتها أن الساري لا يمكنه المشي فيها تمام ورعد من صفته أن يضم السامعون أصابعهم إلى آذانهم من الهول وبرق من صفته أن يقرب من أن يخطف أبصارهم يعني خلاص اللي يبص له نظره من أن يخطف أبصارهم ويعميها من شدة توقده سبحان الله فهذا مثل ضربه الله للقرآن وصنيع الكافرين والمنافقين معه فالمطر القرآن لأنه حياة جمال كما أن المطر حياة الأبدان والظلمات ما في القرآن من ذكر الكفر والشرك والرعد ما خوف به من الوعيد جميل وذكر النار والبرق وذكر النار والبرق ما فيه من الهدى والبيان والوعد وذكر الجنة والوعد وذكر الجنة والكافرون يسدون آذانهم عند قراءة القرآن مخافة ميل القلب إليه لأن الإيمان عندهم كفر والكفر موت يكاد البرق يخطف أبصارهم أي القرآن يبهر قلوبهم وقيل هذا مثل ضربه الله للإسلام فالمطر الإسلام والظلمات ما فيه من البلاء والمحن والرعد ما فيه من الوعيد والمخاوف في الآخرة والبرق ما فيه من الوعد والوعيد يجعلون أصابعهم في آذانهم يعني أن المنافقين إذا رأوا في الإسلام بلاء وشدة هربوا حذرا من الهلاك والله محيط بالكافرين جامعهم يعني لا ينفعهم هربهم لأن الله تعالى من ورائهم يجمعهم فيعذبهم يكاد البرق يعني بلاء إلى الإسلام تزعجهم إلى النظر لولا ما سبق لهم من الشقاوة كلما أضاء لهم مشوا فيه يعني أن المنافقين إذا أظهروا كلمة الإيمان آمنوا فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة وقيل معناه كلما نالوا غنيمة وراحة في الإسلام ثبتوا وقالوا إنا معكم وإذا أظلم عليهم قاموا يعني رأوا شدة وبلاء تأخروا وقاموا أي وقفوا كما قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف ولو شاء الله لذهب بسمعهم أي بأسماعهم وأبصارهم الظاهرة يعني عطف على إيه جمع وأبصارهم الظاهرة كما ذهب بأسماعهم وأبصارهم الباطنة وقيل لا ذهب بما استفادوا من العز والأمان الذي لهم بمنزلة السمع والبصر إن الله على كل شيء قدير قادر قرأ عامر وحمزة شاء وجاء حيث كان بالإمانة بذلك انتهى البغوي من هذا المقطع وفي اللقاء لا هذه معلومتين مهمين جدا اصبر عليه وفي اللقاء القادم إن شاء الله نبدأ من قوله تعالى يا أيها الناس عبدوا إيه ربكم بقي هنا أمران إذن الآن المثال الثاني للعلماء فيه مذاهب متعددة. المعنى الأول أن الله تبارك وتعالى شبه حال المنافقين تجاه القرآن أو في حياتهم هذه بالمثل الذي قلته لك، فوقف لا يستطيع أن يفعل شيء لحد أنا قلت معايا. المثال الثاني هو مثال المنافقين مع القرآن، المثال الثالث اللي هو مثال الإسلام قبل المثل الإسلام ده، الإسلام ده عبارة عن فيه قرآن، فيه وعيد، فيه وعد، فيه برق. ليه بس كله؟ لأن آيات عاوز يقولك إن آيات الوعيد اللي هي ساعة ما تسمعها ما تبقاش قادر، النار، جهنم، العذاب، ده عامل زي ايه؟ زي الرعد، زي ايه؟ الرعد، تمام؟ فبتكلم على مثال المنافقين مع القرآن. اسمع، مثال المنافقين مع مين؟ مع القرآن أو الإسلام أو مثال المنافقين نفسهم. مرحة هذه دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الإمام الشاطبي، الإمام البغوي قال إن الله على كل شيء قدير، فسر قدير بقادر. تعلم معنى ايه؟ وهذا رأى ورأى الثاني لا. عندنا ثلاثة أسماء: قادر، قدير، مقتدر. اكتبوا الثلاثة عشان نعمل ملمس. اكتبوا فسر البغوي قدير بمعنى قادر على أن فاعل بمعنى فاعل. تمام. وقد ورد اسم الله القادر في 45 موضعا، منها واحد فقط معرف بالالف واللام. اين هو؟ كله لا، اسم الله القدير، معلش، اسم الله قدير، قدير، قدير، قدير، 45، قدير 45، قدير 45، واحد بس، واحد فقط بالالف واللام القدير، يعني كله قدير، موضع واحد فقط القدير. أقولوا أن تقولونه، تمام. وورد اسم الله القادر، وورد اسم الله القادر في 11 موضعا، هو العلي القدير. اختلفت القراءات في ثلاثة منها بين الاسم والفعل. لا ثلاثة، لا اثنين. لك سؤال هنا شيخ عز، خد بالك فيه، ما أصل المعلومة دي. واسم الله المقتدر جاء في 4 مواضع. اسم الله ايه؟ خلاص. اسم الله القادر ما معناه؟ رأيان العلماء، هل هو من القدرة أو من التقدير؟ قدرة جميلة جدا، يعرفه الله القادر والقدير من القدرة أو من التقدير. قدرة يعني قادر على الشيء، والتقدير يعني يقدر الأمور. يقدر الأمور ولا يقدر برضه ويفسر من سواه ويقدر برضه من التقدير اللي هو ضد البسط. لا التقدير اللي هو يبسط المنطقة انه يقدر يقدر فعلا وده يقدر قدر يقدر معايا. لكن الثاني المعلومة الثانية فقال المعلومة شو بعمل عشان سؤال جديد جدا جدا جدا جدا احسنت جدا فكر معايا الكلام اللي بقول ده في الاسم ده مهم جدا. انا بتكلم عن اسماء الله الان، انا مش فاكر حاجه ليها ايه جدا والتقدير بنوع كبير يعني معناتها لا تصالح ايه حول لا قوه الا بالله العلي العظيم. القدر له لهم رايين في العلماء من القدره او من التقدير تمام. وقدير ابلغ من قادر ومقتدر ابلغ من قدير. قدير أبلغ من قدر ومقتدر أبلغ من قدير. كل حسب سياقه وحسب بنيته اللغوي، لكن من حيث هي أسماء الله تعالى نؤمن بها على أنها على درجات سواء. فهم بي؟ طيب ارجع عشان عز بقى للمعلومات عشان هما نايمين نشتغل معايا انت. قول لي كل معلومه عشان فيها سؤال ساطرحه عليكم سؤالا رائعا، لان الشيخ محمد ذكرنا بالسؤال الذي كنت نسيته. تفضل قول معلومات القادم وقادم تاني اقراهم لي. عندنا في القران الكريم لا الاشكال الكلام ده من النص البغوي ايه القدير بمعنى ايه وهذا احد القولين احد رايين احنا نسمع ده تمام فضل. والثاني أن عندنا ثلاثة أسماء في القرآن قادر قدير ومقتدر. الإحصاء أول حاجة قلنا قدير وردت في 45 موضعا واحد واحد فقط مع عبد اللي هو الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة الضعف يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ده الموضع الوحيد اللي بنفهمه الله تمام. قادر وردت في 11 موضع تمام. الثلاث قراءات القرآنية في موضعين منها. ده السؤال اللي ايه احنا عندنا اسمع ركز بقى معايا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض يقدر على أن يخلق صح بإيه يقدر هنا والأحقاب. السؤال لماذا لم تختلف القراءات في قوله في الأسراء في الإسراء أختها بالظبط أخت الأحقاف أوليس الذي خلق السماوات هناك إيه في الأحقاف تمام. يبقى لا مازل دخلوا في الإسراء وفي القيامة. السؤال الذي لك ده سؤال ده أول مع أول سؤال في المسألة مهم جدا ده قراءات لطلاب القراءات يعني انا عندي ايه اوليس الذي خلق السماوات والارض يقدر على ان يخلق مثله طب اخر قيمه ايه اليس ذلك ايه طيب لماذا اليس ذلك يقدر تمام. طب اتفضل والاسراء اختهم صح يبقى عايزين موضعين لماذا اختلفوا لماذا لم يختلفوا في الاسراء اختلفوا بيسين واحقاف واتفقوا بغلط المواضع لا انا فاضل المواضع الإسراء والقيامة المعلومة اللي بعد كده تقول المعلومة. لأن قبيلة أبلغ من قادة. لا لا اللي هي معلومة من القدرة والتقدير. هل هو من القدرة أو من التقدير؟ جميل. قدرة خلاص قادر يبقى قادر قدير ما فيش مشكلة فيه. القدرة دي هل من قوله تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يبقى قادر يقدر يبقى قادر يقدر دي مش من القدرة. وفي عندي بقى ايه ده السؤال اللي الشيخ محمد فكرني بيه ولا من التقدير لو يقدر الامور. فالعلماء الذين قالوا له من يقدر الامور ما الله يقدره صح يعني والله يقدره يقدره يقدره يبسم الفاعل منها مقدر اسم فعل ايه مقدر مش كده اسم فعل لو منها كان ايه يقدر مقدر لو من قدر يعني والذي قدر فهدى اسم الفاعل منها ايه مقدر مش قادر معايا. لكن العلماء استدلوا على أنها منها أيضا بآيات في القرآن. قال الله تعالى فقدرنا قراءة تانية ما هو فقدرنا فنعم القادرون ما في إشكال إيه يا عمد ربي سؤالك أهو فقدرنا فنعم إيه قدر قادر فقدرنا يقول فنعم إيه المقدرون لكن هل جاءت ذلك فقدرنا من التقدير. رد الشيخ محمد لبيب وقال لا الآية من الاحتباك أصلها فقدرنا وقدرنا فنعم القادرون والمقدرون. وضحت ايه هو يصدق طب بعد هو تنسيه طب قول لو فيه بتخلص يعني هقول مبسوط منكم بقى خلاص يعني وضحت قول لي بقى اخر حته من مساله ايه اسم الله القادر والقدير هل هما من القدره التقدير بمعنى ايه قول لي بقى قول لي انا عاوز بس نقاش العلماء في التقدير الثاني ده أبلغ مش أبلغ لا يا مولانا اسم الله القادر القدير نعم. ما أخذ من ماذا هل من القدرة وما من التقدير التقدير له معنيان نعم. تضيف جميل دين من بقى قادر من قدر عليه اللي هو التضييق نعم. طب هل هناك أحد قال بأنها من التقدير الذي هو بمعنى يقدر الأمور بما استدلوا بالصوره المرسله فقدرنا لا مش فقدرنا ما هو فقدرنا مش مشكله فقدرنا فقدرنا فنعم القادرون جميل فرد عليهم الباقون بماذا جميل فالايه على اصلها فقدرنا وقدرنا جميل فحذف من الاولى من السنوات جميل كده يبقى انتهينا من هذه والسلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته.